بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات باب قتال الجاني وقتل المرتد، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أمة ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود فقال رضي الله عنه فأمر رضي الله عنه بقتله، وقال: قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها أولاً أن المرتد عن دينه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك حديث معاذ أنه أمر بها بالرجل الذي أسلم ثم تهود، يعني انتقل من الإسلام إلى اليهودية، فأمر بقتله. وفيه أيضا دليل على مشروعية استتابة المرتد، لأنه جاء في حديث معاذ أنه استتيب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في استتابة المرتد، هل يستتاب أو لا يستتاب، على أقوال. فمنهم من قال إنه لا يقتل حتى يستتاب، يعني يعرض عليه الإسلام ويؤمر بالتوبة، فإن تاب رفع عنه الحد ودرئ عنه الحد، وإلا قتل. ومنهم من قال إنه يقتل بكل حال. وأقرب الأقوال في ذلك أنه يرجع في هذا الأمر إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام، يعني إمام المسلمين أو الحاكم الشرعي الذي ينوب عنه، إن رأى أن يستتاب فإنه يستتاب، وإن رأى أن يقتل مباشرة من غير استتابة فإنه يقتل مباشرة، فالأمر في ذلك راجع إلى الإمام. وفي هذه الحديث أيضا دليل على أن من انتقل عن دينه فإنه يقتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه لو تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. فلو فرض أن يهوديا انتقل من اليهودية إلى النصرانية فإنه في هذه الحال يكون قد بدل دينه فيقتل، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فيقال له: إما أن تسلم وإما أن تقتل. كذلك أيضا النصراني إذا انتقل من النصرانية إلى اليهودية، أو انتقل اليهودي والنصراني من دينهما إلى دين المجوسية، فلا يقبل منهما إلا الإسلام. ووجه ذلك أن اليهودية حينما كان على اليهودية والنصراني حينما كان على النصرانية، كان كل واحد منهم يعتقد أن ما هو عليه من دين أنه حق، فاليهودي يعتقد أن دينه حق وأن ما سواه من الأديان أديان باطلة، وكذلك بالنسبة للنصراني. فإذا انتقل اليهودي من اليهودية إلى غيرها من الأديان فقد انتقل بحسب اعتقاده من دين يعتقد أنه حق إلى دين يعتقد أنه باطل، فلا يقبل منه حينئذ إلا الإسلام أو أن يقتل مرتدا، وذلك لأن الإسلام هو دين الحق، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واعلم أنه لا يحكم بردة إنسان إلا بشروط. الشرط الأول البلوغ، فغير البالغ لا يحكم ببلوغه، فالصبي مثلا لو نطق بكفر أو تكلم بكفر فإنه لا أثر لهذا الكلام لأنه غير مكلف، لكن قال أهل العلم رحمهم الله: إن المميز إذا فعل ما يوجب الردة فإن ردته معتبرة، لكن لا يطالب بذلك ولا تترتب عليه الأحكام إلا بعد بلوغه. أما ما دام دون البلوغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا عبرة بردته ولا بكلامه لأنه مسلوب العقل بالكلية. والشرط الثالث من شروط الحكم بالردة الاختيار، فإن نطق بالكفر مكرها على ذلك فإنه لا حكم له. ولهذا قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلو فرض أن إنسانا أكره على كلمة الكفر فقال كلمة الكفر ولكنه مطمئن بالإيمان ومنشرح صدره للإيمان ولم يعتقد هذه الكلمة فإن هذا لا أثر له. الشرط الرابع من شروط الحكم بالردة الإرادة، يعني أن يكون مريدا لهذه الكلمة، فلو خرجت من فيه كلمة الكفر من غير قصد ولا إرادة فإنه لا يؤاخذ بذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي ظل أو أضل راحلته ثم وجدها فقال لما وجدها: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذه الكلمة لو نظرنا إليها هي كلمة كفر لكنه نطق بها غير قاصد لها فلم يؤاخذ بذلك. والشرط الخامس من شروط الحكم بالردة العلم، فإن كان جاهلا فإنه لا يحكم بردته. والجهل نوعان: جهل بالحال وجهل بالحكم. فالجهل بالحال أن يتكلم بالكلمة ولا يعرف معناها، كما لو تكلم أعجمي بكلمة الكفر وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة فلا يؤاخذ بذلك. والثاني الجهل بالحكم، بأن يتكلم بكلمة كفر لكن لا يعلم أنها مكفرة أو أن النطق بها كفر فإنه لا يحكم بكفره. فلا بد من الحكم بالكفر من توافر هذه الشروط الخمسة. أما الحديث الثاني أو الثالث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت له أم ولد وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسبه، فأخذ معولا وقتلها بهذا المعول، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدرا، يعني لم يجعل فيه ضمان لا قصاص ولا دية. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم مشروعية قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بكل حال حتى لو تاب، فلو تاب فتوبته مقتولة فتوبته مقبولة، ولكنه يقتل أخذا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بسبه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق للمؤمنين. وحق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسقط إلا بإسقاطه، ونحن لا ندري لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا هل يعفو عن من سبه أو يأخذ بحقه. وما دمنا لا ندري فإن الواجب علينا أن نأخذ بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فتوبته مقبولة، ولكن يقتل أخذا بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا حافلا في هذا الباب سماه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وهو كتاب مطبوع متداول. وأما سب الصحابة رضي الله عنهم هل يكفر بسبهم أو لا يكفر؟ فالجواب أن سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو فسقهم أو أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر مخرج من الملة، لأن سب الصحابة ورميهم بالكفر والفسق يقتضي أن هذه الشريعة التي بأيدينا ليست موثوقة، وأن نقلة هذه الشريعة الذين نقلوا الأحاديث ونقلوا الشريعة أنهم فسقة وأنهم كفرة. ولهذا من سب الصحابة رضي الله عنهم بشيء يقتضي أنهم كفار أو أنهم فساق فإنه يقتلوا بكل حال. القسم الثاني أن يسبهم أن يسب الصحابة رضي الله عنهم بما لا يقتضي كفرهم ولا فسقهم، أو أن يسبهم بما لا يقتضي كفرهم ولا فسقهم، فهذا فيه قولان لأهل العلم هل يكفر أو لا يكفر. وعلى القول بكفره وعلى القول بعدم كفره قالوا إنه يحبس حتى يرجع عن ما تكلم به أو أن يموت محبوسا. والقسم الثالث أن يسب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، كما لو سبهم أو رماهم ووصفهم بالجبن والبخل وما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه يعزر بما يردعه، لأن الصحابة رضي الله عنهم شأنهم عظيم. الواجب على الأمة الإسلامية أن توقرهم وأن تحترمهم، لأنهم هم الذين نشروا دين الله عز وجل، وهم الذين بلغوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوا شريعته. فالواجب علينا أن نترضى عنهم وأن نوقرهم ونقدرهم حق قدرهم رضي الله عنهم. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.